Mmm. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما تربنا وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وكان الله عليما حليما والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا وكان الله على كل شيء رقيبا. صدق الله.